قوم اختلف فيهم العلماء على نحو 10 أقوال. من هم؟ من هؤلاء الذين يقفون على الأعراف ينظرون مرة إلى أهل الجنة ومرة إلى أهل النار، وينظر الله عز وجل في أمرهم بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ من هم؟ اختلف العلماء فيهم كما ذكرنا على نحو 10 أقوال، أرجحها وأشهرها وهو قول الجمهور، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وحذيفة من الصحابة رضي الله عنهم: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قصرت عنهم حسناتهم فلم يدخلوا الجنة، قصرت عنهم حسناتهم فلم يدخلوا النار، وقصرت عنهم سيئاتهم فلم يدخلوا الجنة. فربنا عز وجل يؤخرهم ثم يفصل فيهم آخرا سبحانه وتعالى. وقيل إنهم الذين ماتوا في سبيل الله لكنهم خرجوا بدون إذن والديهم، وهذا في جهاد فرض الكفاية، أما في جهاد فرض العين فلا يشترط إذن الوالدين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى من شأنهم أنهم يقفون على هذا السور وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وبين أهل النار سور وحجاب، لا يصل أهل النار إلى أهل الجنة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم، يروا نضرة النعيم على وجوههم، ويعرفون أهل النار بسيماهم، بسواد وجوههم وزرقة عيونهم عياذا بالله. فإذا نظروا إلى أهل الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، حلت عليكم أمنة الله من غضبه وعقابه وأليم عذابه، لم يدخلوها، أي أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون أن يدخلوا الجنة. جعل الله عز وجل في قلوبهم الطمع لدخول الجنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمى الله عز وجل الطمع دخولا، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي تجاه وحيال أصحاب النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا بالشرك والكفر عياذا بالله. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي بسيما أهل النار، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم يوم القيامة، هو يوم التناد ويوم التقريع والتوبيخ ينادي أصحاب الأعراف على القوم المتكبرين الجبابرة الذين تجبروا على عباد الله سبحانه وتعالى وعلى الضعفة من المؤمنين، فكانوا في الدنيا يستكبرون عليهم ويهينونهم ويعذبونهم ويسخرون بهم ومنهم يستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الأعراف ينادونهم يقولون لهم: ما أغنى عنكم جمعكم، ما أغنى عنكم جمعكم، أي أموالكم ولا جيوشكم ولا عددكم، وما كنتم تجمعون وتفعلون، وما كنتم تستكبرون، أي في الدنيا تستكبرون عن النطق بلا إله إلا الله، وتصدون عن سبيل الله، وتتكبرون على عباد الله. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في قائل هذا، منهم من قال هو الله، الله يقول لهم أهؤلاء، أي الضعفة الذين هم أهل الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم أي في الدنيا لا ينالهم الله برحمة أي يوم القيامة؟ ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، قول من الله تعالى لأصحاب الأعراف، ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ومن المفسرين من جعل القائل هنا هم أصحاب الأعراف، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ثم يقول الله لأهل الجنة: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم مآلهم إلى الجنة إن شاء الله تعالى، ولكن متى؟ بعد أن يفصل الله بين العباد، بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. عباد الله، في قصة أصحاب الأعراف وما ذكره الله سبحانه وتعالى من شأنهم دروس وعبر لأهل الإيمان يقفون عليها يوم القيامة، يوم عظيم، يوم رهيب، هوله عظيم وخطبه جسيم، يوم التناد، يوم ينادي أصحاب الجنة على أصحاب النار، ويوم ينادي أصحاب الأعراف على أهل الجنة وعلى أهل النار، ويوم ينادي أصحاب النار على أصحاب الجنة، وتنادي أيضا الملائكة على أهل الجنة وعلى أهل النار. يوم التناد، يوم التقريع والتوبيخ. فالله ربنا سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآيات: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يوم القيامة هناك اتصال تام كامل بين أهل الجنة وبين أهل النار. متى يريد أهل الجنة أن يطلعوا على أهل النار كان لهم ذلك، يذكرون نعمة الله عليهم أن نجاهم ربهم سبحانه وتعالى، نجاهم من النار ومن عذابه وسخطه وغضبه، وأن جعلهم من أهل الجنة ينظرون في النار إلى أكابر المجرمين والصادين عن سبيل الله الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا ويصدونهم عن سبيل الله، ينظرون إليهم كما قال ربنا عز وجل عن الرجل المؤمن الذي كان له قرين من الكفار في الدنيا، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى هذا الكافر الذي كان ينكر الآخرة والبعث، رآه في وسط الجحيم في غمرات النار عياذا بالله عليه، فينادي عليه يقول: تالله إن كدت لتردين، أي لتهلكني معك في النار إن صدقتك واتبعتك على ما تقول، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في نار جهنم. ثم يبكته ويقرعه: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ ثم يذكر نعمة ربه عليه: إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، أي ما هو فيه في جنات النعيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. كم من الصادين عن سبيل الله، كم من داع يدعو إلى جهنم، كم من داع يدعو إلى البدع والفجور، فاحذرهم على نفسك عبد الله. فيوم القيامة يوم التقريع والتوبيخ، يطلع أهل الجنة على أهل النار ينادونهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي ما وعدكم به ربكم عز وجل في الدنيا على كفركم وصدكم عن سبيل الله، وعدكم بالنار والعذاب والخلود فيها، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. اعترفوا وقت لا ينفع الاعتراف، ندموا وقت لا ينفع الندم، ولا تحين مندم عياذا بالله تعالى. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بإلقاء جثث المشركين في قليب بدر في يوم بدر، جعل ينادي عليهم صلوات الله وسلامه عليه، يسميهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا هشام بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تكلم قوما بعدما جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، إنهم لأسمع لما أقول، إنهم لأسمع لما أقول منكم. إنهم لأسمعوا لما أقول منكم. فأهل الجنة يصدقون ربهم تعالى، يؤمنون بوعده الكريم الذي وعدهم به عز وجل في الدنيا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. صدق المؤمنون بكلام ربهم سبحانه وتعالى، فعملوا في هذه الدنيا بما وعدهم، يعيشون على هذا الوعد، يحسنون الظن بربهم سبحانه، يرجون رحمته سبحانه وتعالى. فإذا ما أفضوا إلى جنات النعيم واستقروا فيها ووجدوا ما وعدهم ربهم حقا، ينادون على أهل النار مقرعين موبخين متهكمين، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم، نادى مناد وأعلم معلم، اللعنة الله على الظالمين، أنه لعنة الله على الظالمين. ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمته على الظالمين. وصفهم الله عز وجل بقوله: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، يصرفون الناس عن الإسلام الذي هو الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، عن الصراط المستقيم، ويبغونها عوجا، يبغونها معوجة منحرفة توافق أهواءهم وشهواتهم عياذا بالله تعالى. فكم من الصادين عن سبيل الله، وكم من الصادين الصارفين للمسلمين عن دينهم وعن غيرهم. فنرى في أوروبا اليهود وأكابر المجرمين من النصارى يشوهون الإسلام العظيم، صورته مشوهة في أعين وفي عقول الأوروبيين، يظنون بذلك أنهم يصرفونهم عن دين الله، وغاب عنهم أن الهداية بيد الله، وأنه يسمع من يشاء سبحانه وتعالى جل وعلا، وأن الله يأبى إلا أن يظهر دينه، وأن العاقبة للمتقين. هذا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. يوم القيامة العبد يعمل له أيضا، أي عباد الله، ثم أيضا عباد الله. يوم القيامة يوم العدل المطلق، يحاكم الله عز وجل عباده محاكمة عادلة لا ظلم فيها عز وجل. من معالم هذه المحكمة العادلة في حق ربنا سبحانه أنه لا يظلم أحدا شيئا سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله عز وجل عبده شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى عز وجل سبحانه لا يظلم عبده شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة من شر شرا يره. وربنا سبحانه يأتي بمثقال هذه الذرة، يأتي بمثقال حبة الخردل سبحانه وتعالى، يجازي عليها عبادا. وربنا سبحانه يجازي عباده المؤمنين بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن عمل قدموه في الدنيا، ويجازي الكفار والفجار بأسوأ ما كانوا يعملون. ومن عدل ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يحمل أحدا جريرة أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذنب أحد، كل إنسان بعمله. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولا يحمل أحدا جريرة أحد. ومن عدله أنه سبحانه وتعالى يحمل الظالمين والمجرمين أوزار من اتبعوهم، وهذا من عدله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. عياذا بالله تعالى. هذا من عدله سبحانه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعوذ بالله سبحانه. هذا من عدله تبارك وتعالى. ومن عدله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات في حق عباده المؤمنين، وكذلك ربنا يضاعف الحسنات لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها. الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها أو أغفرها. وإنك إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. هذا في حق العبد المؤمن. واستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يستخلص الله سبحانه وتعالى عبدا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أي سجلات مملوءة بالذنوب والمعاصي. فيقول الله عز وجل: أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول أفلك حسنة؟ يقول: لا يا ربي. فيبهت الرجل ثم يقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فيخرج له صحيفة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول الله عز وجل أؤتوا به. فيقول: يا ربي، ما هذه الصحيفة مع هذه السجلات؟ يقال له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والصحيفة في كفة، فتطيش السجلات وترجح هذه البطاقة، ترجح هذه البطاقة: لا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في العبد الذي قال هذه الكلمة العظيمة بصدق وإخلاص ثم مات عليها. أعظم حسنة هي حسنة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الإنسان بصدق وإخلاص وحب وقبول وانقياد ومتابعة. الله عز وجل يعظم له هذه الحسنة أي يوم القيامة، يوم القيامة. عباد الله، الواحد منا في حاجة إلى حسنة، في حاجة إلى حسنة لينجو. حسنة، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لو معه حسنة واحدة لكان من أهل الجنة، يدخل الجنة دخول الفائزين. من رجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة دخل الجنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فكل منا في حاجة عباد الله إلى حسنات، حسنة يوم القيامة لمثل هؤلاء الناس كانت تدخلهم الجنة دخول الفائزين، حسنة زائدة لم تجعلهم من أصحاب الأعراف لو كانت معهم. فكل منا عباد الله هو في زمن الإمكان، نحن في زمن الحياة، نحن في الدنيا دار العمل. الله عز وجل مد في آجالنا وأعمارنا، كل منا حياته جوهرة نفيسة، بل كل نفس من أنفاسه جوهرة نفيسة يغتنمه في طاعة الله سبحانه، يحصل به الحسنات التي ترضي الله الله التي ترضي الله عنه والتي تقربه من الله، وعساها أن تكون فيها نجاته يوم القيامة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فكل منا يا عباد الله يتنافس ويتسابق ويتسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى. فاليوم عباد الله، اليوم نحن في المضمار، نحن في دار التسابق والمسارعة، نحن في دار العمل، نحن في دار تحصيل الحسنات والابتعاد عن السيئات. فطوبى لعبد عرف أبواب الخير وعرف الأبواب التي يحصل من خلالها الحسنات، وجعل عمره كله وقفا لله سبحانه وتعالى. لا دخل في عمره، لا شهوة له إلا فيما يحبه الله، مع أمر الله يدور، مع أمر الله عز وجل يدور، مع طاعة الله سبحانه وتعالى يكون، يستحي من ربه عز وجل أن يراه حيث ناه أو أن يفتقده حيث أمره، يجعل حياته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات، فكن موحدا لله حقا، حقق التوحيد، وخذ بالأعمال التي توصلك إلى حقيقة الإيمان، أي إلى كماله، ما ذكره ربنا عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين وصلوا إلى حقيقة الإيمان. فتشبه بها بالصالحين، وكن منهم عبد الله، وخذ بالأعمال الصالحة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن قوما من أمتي يعطون أجور أولهم ينكرون المنكر، يقومون بأمر الله، داعين إلى الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعطون أجور أوائلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كذلك عباد الله، عليكم بتلاوة القرآن، فإن الحرف بعشرة حسنات، وعليكم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة محى الله عنه عشر خطيئات، وصلى عليه عشرا ورفع له عشر درجات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقة أيضا، فإن الصدقة تقع في يمين الرحمن فيربيها لعبده حتى تصير مثل الجبل. وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه، فمن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لما سمع أحد الصالحين هذا الحديث قال: كم من نخلات أضعناها. من قال سبحان الله وبحمده في نفس واحد، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى، الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. عباد الله، كذلك من فوائد هذه الآيات الحذر ثم الحذر من الدعاة على أبواب جهنم، من كل من ملحد مارق يطعن في شريعة الله، من كل من ملحد مارق يدعو إلى عصيان الله وإلى انتهاك محارمه. احذره على دينك عبد الله، اقترب من الصالحين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، القوم الذين يذكرونك بالله، الذين تعبد الله سبحانه وتعالى معهم. فتقترب من الله سبحانه، وتقترب منك الملائكة، وتبتعد عنك الشياطين، تلزم غرزهم إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك. كذلك عبد الله، الصبر الصبر على ما تلاقيه، الصبر على ما تلاقيه، الصبر على الأذى. الصبر على الأذى من صفات أهل الإيمان، طبيعة الطريق الابتلاء، سنة ماضية في عباد الله، لابد من الابتلاء. يبتلي الله عز وجل العبد على حسب دينه، إن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، لابد من البلاء، لابد وأن ترى وأن تسمع وأن تجد من يسخر بك ومن يستهزئ، من يسخر منك ويستهزئ بك، ومن يطعن عليك، ومن يدعوك إلى العصيان، ومن يصدك عن سبيل الله. لابد وأن تجد في طريقك إلى الله مثل هذه الأشواك، لابد وأن تجد في طريقك إلى الله مثل هذه الابتلاءات، تصبر عليها، لا تضعف، لا تستكين، لا تقعد، لا تنهزم، بل قم كما قال الرجل المؤمن: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طول الأمد يقص القلب وينسي طاعة الله سبحانه وتعالى، قصر الأمل بعكس ذلك. عبد الله، اقصر أملك، اقصر أملك، ضع الموت نصب عينيك، قل لنفسك إنك ستموت الآن، ستجد من نفسك خيرا، لا تستطولن الطريق، ولا تضع لنفسك طول الأمل، فإنه يقسي القلب ويبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا إنك أنت العفو الغفور. اللهم اعف عنا وعافنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مسكنا الإسلام والسنة حتى نلقاك بهما، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم أخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أوليائك. اللهم عليك بكل ظالم وملحد فاجر يصد عن سبيل الله، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لا جدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.